أحسن الله لك. تقول السائلة أنها كانت تصلي سنة الظهر البعدية مثنى فصلت ثم قامت الثالثة ناسية فقالت أكملها أربعا، ما حكم فعلها وهل إكمالها هذا صحيح؟ هذه السنن عموما المشروع فيها أن تصلى اثنتين، أن يصلي المصلي أو أن يسلم من اثنتين، لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. وروى الخمسة من طريق علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وجاءت حديث كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته مثنى مثنى في صلاة النهار، فأخذ العلماء من هذا أن صلاة النهار والليل مثنى مثنى، لكن لو زاد على المثنى على الثنتين فهذا كثير من العلماء يقول لا بأس به إن كان نواه من أصل من أول أمر أو المسلم والمسلمة، هذا لا بأس به، وإن كان لم ينوه لكن طرأ عليه أو نسي المصلية فقامت إلى الثالثة ففي هذه الحالة إذا أكملت أربع جاز على أحد القولين، وأولى من رجوعه خاصة إذا كان هذا في صلاة النهار أولى من رجوعه، وأجره بعض العلم حتى في صلاة الليل، لكن صلاة الليل آكد في أن يكون السلام منها من ركعتين. والمسألة في مسألة إتمام الأربع في صلاة الليل خاصة صلاة الليل مسألة مهمة وتحتاج أيضا إلى زيادة تحرير ونظر في الأدلة. نعم.